السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال حديثنا عن آفات اللسان، وقلنا أن هذه من أكثر المعوقات والعوائق في طريق السائر إلى الله الراغب في الآخرة، لأن كثير من الناس بيتعامل مع فلتات اللسان وآفات اللسان بأن ده ذنب بسيط، أن أنا بهزر، أنا ما أقصدش. ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم كثيرة تشير إلى أن في ناس كثير ممكن لا ينتبهوا لهذا الباب، حتى لو كان سيد العلماء كمعاذ، وتكلمنا المرة اللي فاتت في هذا الأمر. وقلنا إيه هي الغيبة؟ هي ذكر العيب بظهر الغيب، يعني الإنسان ما يكونش موجود وتذكره. وقلنا إيه هي النميمة؟ أن الإنسان يظل إيه ينقل هذه الأمور إلى من تقل الأمة فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. في رواية: قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم. يقول لك يعني يتحلل منه اليوم، يعني يروح يكلمه ويقول له: يا ابن الحلال، انت ليك حق عندي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قبل ما يجي يوم ما فيش فيه دينار ولا درهم، ما فيش فيه فضة ولا ذهب، إنك تيجي تقولي والله أنت ليك إيه عندي، شوف اللي ليك عندي وإيه وهدهولك فلوس. لا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس، أي فإن يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، الله العظيم، الرصيد ده الواحد لما بتكون واقف في صلاة تراويح وإنت تعبان وقاعد بقدر الإمكان تجاهد نفسك، وقاعد تصبر نفسك عشان حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وبتكون صايم وتعبان، ولا بتعمل عمل ضد هواك، والدتك بتقول لك حاجة والكلام ده ضد هواك، وقاعد ما بتضغط على نفسك، ولا بتتصدق صدقة ويعني أنت نفسك شحيحة وقاعد تقول لك بلاش دلوقتي، ولا طالع عمرة وقاعد الفلوس دي يعني حوشتها بطريقة معينة. كل هذه الحسنات لما تستحضرها كده ان هي بكل سهولة تتاخد منك، الواحد ما بيستحملش ان الواحد ياخد منه مال ظلم. خلاص، احيانا بتتخانق مع الراجل اللي بيرص العربيات واللي بيركن الناس عشان عم تديله مثلا حاجة يستقلها، فعاوز ايه يعني بظلمه، عاوز ياخد اكتر من كده، فانت بتتضايق. فبالك بقى ان يوم القيامة يتاخد من حسناتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر به أخيه، عشان هنوقف مع الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، هنا أخيه وهنا أخيه. قال: فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نسأل الله العفو والعافية. هيتاخد من سيئات أخي اللي هو قد تكل ما فيه وتطرح عليه. اوعى تكون يوم القيامة مقلب زبالة، كل مالي يرمي عليك. ليه؟ لكان ان كنت شايف ان لسانك حلو وبتعرف تهزر وبتعرف ايه تقول اي حاجة بقى في اعراض الناس، ويسموها قلش، يقول لك ده فلان ده ما شاء الله قليش. خلاص، ما قليش ده، بس مش على حساب اخواتك وعلى حساب المسلمين واعراض المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سبحان الله، الآية دي المتأمل فيها يجد كل حرف فيها، كل كلمة فيها يعني توقظ فيك شيء عشان تكره هذا الفعل. يقول الله سبحانه وتعالى، بدأ الآية: أيحب، وده استفهام يوقظ قلبك قبل عقلك. انت تحب الحاجة دي، انت حابب، شوف بقى موضوع الحب ده. فده استفهام، هو في الأصل استنكار قبل ما يكون استفسار. الله سبحانه وتعالى بيقول ازاي تحب حاجة زي كده. فالآية دي من أكثر الآيات في القرآن تخليك تسيب الغيبة فعلا. ليه؟ لما نتكلم في كلماتها هتدرك كويس قوي أن الموضوع مرعب. فالله سبحانه وتعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل. لماذا عبر الله سبحانه وتعالى؟ وإيه السر أن القرآن يقول يأكل؟ ده جاي بسيرة فلان. ليه سماه يأكل؟ العلماء يقولوا الله سبحانه وتعالى ربط الأمر بالأكل لأسباب. الأكل الأصل إن هو محبب للنفوس ولا غير محبب للنفوس؟ يعني الأصل الناس بتحب الأكل ولا الناس بتكره الأكل؟ الأصل الناس بتحب الأكل، صح؟ الغريب إن الغيبة محببة لنفوس المغتابين. تلاقيه هو فعلا بيتلذذ بها كما يتلذذ بالطعام، وبقى صارت هجير، بقى صارت يعني حاجة كده ملازمة لي. أي مجلس يقعد فيه يجيب فلان ويجيب فلان ويجيب سيرة علان، هو بيتلذذ بكده، بقى بيحب كده. ولذلك المغتاب ربنا سبحانه وتعالى لما وضع الآية دي بيقول له شوف انت وصلت لدرجة من السوء قد ايه، لدرجة بقيت بتقع فيها متلذذا لا مستنفرا. بقيت يعني مش يعني طبيعه الانسان لما بيقع في ذنب بيتضايق خلاص. يعني لو واحد مثلا في يوم من الايام نفسه والشيطان اذى كده انه يسرق، فتلاقيه متضايق وفاصل ومش عارف ايه، كاره الموضوع. مشكله ان الغيبه بتخلي الانسان مع الوقت لا هو بقى متلذذ بهذا الامر. فالله سبحانه وتعالى وصفها بالاكل. الطعام الحقيقي بيغذي الجسم، صح؟ طيب الغيبة بتغذي ايه؟ الغيبة لا تغذي، لكن اكل لحوم الناس ده بيفسد روحه. ولذلك الغيبة هو الطعام المسموم اللي انت بتغذي به روحك كلما وقعت في هذا الامر. استشعر كده في واحد كل شوية بيروح ياكل اكل مسموم وهو عارف انه مسموم، بس سبحان الله لفساد الذوق والعقل بقى بيثني عليه. ليه ياكل لحم حمير ويقولك بس انت شفت الطعم كان عامل ازاي النهارده؟ لا الراجل ظبطنا النهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله. خلاص سواء بقى كنت تدري ولا لا تدري، الشاهد انك فعلا ممكن تاكل اللحم المسموم بل وتثني عليه. فكذلك الانسان ممكن ياكل الحاجه التي تفسد روحه وهو متلذذ بها. فربط الله سبحانه وتعالى هذا الذنب بالأكل عشان يوصل ليك المعنى ده. أيحب أحدكم أن يأكل لحما، والفعل جاي مضارع يأكل عشان انت شايف واحد بياكل، واحد ما ياخد الكبد اهو خلاص ويفصل مش عارف البنكرياس ويشف الحتة دي، واحد ما ياكل انت قاعد تستبشع. يأكل لحم، ليه لفظ اللحم؟ لأن لا قوام للجسد بلا لحم. الجسد بدون اللحم هيعيش ازاي؟ خلاص هو جوهر الإنسان، ملامح الإنسان هو فيه. قال لك كذلك الغيبة، ما الغيبة قاعدة بتقطع الملامح وبتشوه عرض هذا الإنسان. فلان ده كذاب، ده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، ده فلان كذا. فكما يسلب اللحم من العظم، الغيبة قاعدة تسلب جوهر هذا الإنسان عند المستمع. فيقول الله سبحانه وتعالى انت مش واخد، الغيبه دي مش مجرد كلام، ده انت قاعد عدوان، قاعد عمال تتعدى على هويه الانسان ده. نسال الله العفو والعافيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى ايحب احدكم ان ياكل لحم انسان؟ لا، ده قال لك اخيه. ليه بقى؟ عشان يقول لك اسوأ طعنه التي تاتي اليك من اقرب الناس، دي اوحش طعنه. ومين أقرب الناس ليا؟ إنما المؤمنون. المفترض أخويا هو اللي يطعني، أقرب الناس ليا هو ده اللي بيطعني. فالغيبة سبحان الله فيها المعنى ده، ولو تأملت هتلاقي كثير ممن يغتاب هتلاقي الأقارب والأصدقاء. ما انت أكيد يعني مش هتغتاب واحد انت ما تعرفوش خلاص، إلا واحد مجاهر بفسقه، وهنا هنقول جائز انك تغتاب المجاهر بفسقه. يعني في واحد كل يوم بيطلع يدابنه ايه، يشتم في المسلمين ولا يتكلم في أعراض المسلمين وكده. الراجل ده لو اتكلمنا فيه في العيب ده في مشكلة، فلان المجرم اللي قاعد ايه يفسد شباب المسلمين، هو بيعمل كده ولا ما بيعملش؟ وبيعمل كده في العلن ولا ما بيعملش؟ فذكر هذا العيب ليس غيبة، خلاص دي من ضمن الأمور اللي سمح انك تذكر العيب في ظهر الغيب. رايح لقاضي تقول له فلان ظلمني، عمل ايه؟ قال كذا وقال كذا وقال كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا، دي غيبة صح؟ انك تذكر عيوبه في غيابه، هل ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. خلاص نفس الكلام برضو، واحد بيعرف حد، واحد رايح يتجوز فبيقولوا له والله تعرف فلان، فلان ده جاي يتقدم لبنتنا، ففي عيب عنده خلاص. العيب ده ممكن يشوش جدا على الامر ده، والعيب اللي هو عيب يشوش على الامر الوسع. يعني مثلا الولد ده ما بيصليش، تقول لهم والله يا جماعه هو في حاجه لازم تبقى انتوا عارفينها، هو ما بيصليش خلاص، لكن كان عمل ذنب زمان وهو في ثالثه اعدادي ايام ما كان صاحبك، هو دلوقتي خلاص اتخرج من الجامعة ودخل الجيش واتخرج، يجي يسألوك تقول له بص هو كويس وكل حاجة، بس أنا فاكر زمان كان في بنت معانا في ثالثة اعدادي اسمها هايدي، كان يعني علاقته بيها ما كانتش كويسة. يا عم أنت لو عايز تتجوز البنت دي روح لهم، لكن مش ده إنك تشوش على أخوك بالمعنى ده، ده لا يجوز، إنك ده إنك تفتح ملفات أنت تعلم أنه تركها وتاب منها. لكن لو هو ما زال متلبس ولسه مكمل مع هايدي لا بأس انك ايه تسرب بعض المعلومات. المهم نرجع، الله سبحانه وتعالى قال يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه. بنقول ان اقرب من أسوأ الحاجات ان الغيبه منتشره بين الاقارب وبين الاصدقاء. وسبحان الله كم من صداقه لو تاملت تحطمت بسبب كلمات، كم من بيوت خربت بسبب كلمات فلان اللي ايه فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. كم مرة سمعت خناقة وتلاقي فيها من ضمن الحوارات في الألفاظ يا فتان، يعني ايه عاوز يقول يا فتان؟ يعني يا اللي اغتبت ونميت وبتاع، فتان ديت هي ايه فيها الفكرة دي. والعجيب ان كثير ممن بيقول للتاني يا فتان هو وقع في الغيبة اصلا. ليه؟ ما هو راح قال له خلي بالك أبوك عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، فالواد راح قال لأبوه مش عيب يا أبي تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة، أمه تقول له يا فتان، ما أنا يا أمي فتان بعد ما سمعت المغتابة. وهو ده عدل، هتغتابي أبويا هفتن عليكي خلاص. طب أقول لك هو قال إيه عليكي؟ وهتلاقي الولد ده بيتدرب إيه؟ الفتان ده اللي هو النمام، نسأل الله العفو والعافية. الغدر لما بيجي من الغريب طبيعي، لكن لما يجي من الأخ لأخيه قوة الإيمان ده بيبقى حاجة صعبة خالص. وشيخ الإسلام ليه ملمح في غاية النفاسة في الآية دي في قوله تعالى أخيه، قال وكلما زاد إيمان العبد كلما حرمت الغيبة وكانت أشد. ليه؟ لأن ربنا سبحانه بيقول لك تاكل لحم أخيك، فما بالك أخيك ده بقى لو إيمانه أصلا عالي، لأن أخوة الإيمان إنما المؤمنون إيه، فكلما زاد الإيمان كلما زادت الأخوة. فما بالك لما يكون في عالم ولا حد من الصالحين ولا من له شأن في الأمة، فإيمانه أخوته لازم تبقى عالية، فتاكل لحم أخيه. سبحان الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه إيه ميتا؟ ده جريمة مزدوجة، ده قتله وبعدين كلف، ما مش عارف ياكل الا بعد ما يقتله صح. فالغيبه ديت قتل يا جماعه. المشهد ده انت لو تاملته مشهد اكثر رعب. شوفوا انتوا في تسريبات ابستين وغيره، شوف المجرمين بياكلوا لحوم البشر. يا عم ما انت ما شاء الله لو كنت ده انت لسه مشف في حته امبارح في كتف الاخ فلان، ربنا ايه يتوب عليك. ليل نهار احنا استبشعنا من الكفار ان هم واقعين في الباب ده، فما بالك بقى عم يبقى إخوة مسجد ولا ناس مسلمين وقاعدين في بيت ربنا ولا قاعدين في حلقة قرآن ولا قاعدين في أي حتة يعني، وقاعدين ليل نهار مش وراهم إلا يأكلوا هذه اللحوم، نسأل الله العفو والعافية. وربنا سبحانه وتعالى يقول ميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأن الإنسان ده إيه؟ هو مش موجود. عشان كده قالوا لك أن إحدى الصفات النفسية للمغتاب أنه جبان، من ضمن الحاجات اللي فيه أنه هو إيه؟ جبان، أنه لا يفعل هذا إلا في غياب ذاك. ميتا، نسأل الله العفو والعافية. فكرهتموه، انتوا كارهين الفكره دي، صح؟ هذه الكراهه ديت، كراهه الغيبه والنميمه دي فطره سليمه، لكن للاسف فطره معطله عند ناس كتير جدا. تلاقي للاسف مفترض النفس الابيه ترفض، مشهد مقزز جدا. فسبحان الله، لكن سبحان من تكلم بهذا الكلام فقال فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. تواب رحيم، فعلى قد استبشاعك للصورة دي ورعبك وخطورة، تخيل كده انك تيجي يوم القيامة، تعالى يا فلان، فلان ده، ويبقى معروف بقى قدام الايه الخلق كلهم ده اكل لحوم البشر، تعالى انت كنت بتاكل، ده كان بيعمل ايه؟ ده كان امام جامع، ده كان بيخطب بينا الجمعة، يعني كان بيخلص ويبدأ ينقنق على الناس ازاي يا جماعة؟ ده كان بياكل لحوم الايه، ما كان بيغتاب. فمشهد مفزع جدا، يخففه عليك أن ربك فتح الباب على مصراعيه، ارجع واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أول حاجة تساعدك في الباب ده إنك تحسن الظن بالله إن في أمل، إنك مهما تبعد ومهما تكون متلبس بمشكلة في أمل لو أنت صادق إنك بتبحث عنه. لأن بعض الناس بيتعامل مع النصوص ديت بطريقة الجرأة أشد على المعصية واستصغار الذنب. ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك باب التوبة، يقول لك تفرج على الرحمة قد إيه، مش عشان تكمل في اللي أنت فيه. تخيل كده أنك وقعت وأنت ماشي في الشارع والدنيا مطرت، فوقعت في الوحل، فوالدك قال لك مش مهم ده انا جايب لك لبس جديد اصلا. بالله يا ابي جايب لبس جديد؟ ورحت نازل بقى واخد لك كمان غطسين، ابوك هيعمل لك ايه؟ انت عارف هيعمل فيك ايه؟ لان هو لما قال لك كده مش بيقول لك كمل في الوحل، هو بيقول لك ايه؟ ارتحل عن الوحل، في ان شاء الله في خير، وفي ممكن تستبدل هذا الثوب المتسخ بثوب انقى واطهر واجمل، ماشي؟ لكن انك تكمل ده استخفاف بكلامه. مين اللي بيقع في الغيبة؟ كان الربيع رضي الله عنه من سادات التابعين، ربيع بن خثيم. واحد بيقول له ايه؟ اتزم الناس، عايزك تكلمنا عن الناس كده، عاوزين مجلس غيبة كده. كانت عارفين كده المجالس اللي يقول لك يا شيخ عاوزك تصنف لي مين اللي قاعدين دول، صنفني مين المشايخ، صنف لي مش عارف، في ناس عنده ولع بالتصنيف، خد لك لقب لازم يديك ايه. فبيقول له اتزم الناس؟ قال والله ما أنا عن نفسي براضي حتى أتفرغ فأزم الناس. مش عم نخلع وأنا راضي عن نفسي عشان أزم الناس. ولذلك كان بيقول إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس ولم يخافوا على ذنوبه. يعني هو قلقان جدا وخايف جدا ومحبش خالص إن الناس تعمل ذنوب في حق الله، بس هو بالنسبة له لا، دي غيرة إيه؟ غيرة موهومة، طب تضحك على نفسك، نسأل الله العفو والعافية. وما وقع إنسان في عرض أحد إلا لغفلة عيه فيما يخص نفسه. والله لما تخلص الكلام عن نفسك وتخلص تقييم نفسك ومحاسبتك لنفسك، لو في وقت يا سيدي خلاص خب اعمل اللي انت عاوز، بس تكلمش برضه عن الناس. طيب الناس في الغيبة هو واحد من ثلاثة، إما أن يكون هو المتكلم بها أو المستمع أو المسكين اللي هو محور الموضوع، خلاص؟ فإحنا عندنا شخص بيغتاب، وعندنا شخص مغتاب عفاكم الله، وشخص مستمع. معظم اللي قاعدين ممكن يتحس كده ان هو دايما الشيطان او نفسه تذكره تقول له الحمد لله احنا ما الحمد لله انا اظن ان انا ما بوقعش في الغيبه. بس خلينا انا وانت نتفق ان اظن انك بتسمع صح؟ ما انت اكيد يا اما بتسمع يا اما بتتكلم. خلينا نقول ان انت ما شاء الله رجل صالح وتعلوك هيبه الصلاح وهيبه السنه وما بتقولش ايه هذا الامر، بس انت بتسمع وبتشارك احيانا. كل واحد في غيبه بتتقال قدامه معه فرصه ان يحجب عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار. حجاب يعني يحجبك عن النار. ودب الله عن وجهك النار يوم القيامة. شوف، فده معنى مهم جدا. أي حد يغتاب، خلاص أي حد يغتاب، شوف يعني الموبايل ده سبحان الله هو وسيلة. الوسيلة دي ممكن تدخلك الجنة الفردوس الأعلى، وممكن تكون سبب في هلاكك في ذنوب الخلوات، زي إن شاء الله ما نتكلم فيها هنشوف قد إيه إن هو ممكن إيه في خلواتك لا يرفعك ويصعدك ويكون سبب للصعود أو يكون سبب لليه للدركات، عافانا الله وإياكم. نفس الكلام في موضوع الغيبة، من أكثر الحاجات اللي ممكن إيه تسرع الغيبة. ليه؟ أنت عشان تختاب حد أو تقعد تشارك هتبقى إيه؟ نتقابل صح؟ مواقع التواصل عملت ايه؟ خلت اللي الموضوع طب اكلمك فيروح متكلمي، فمع الوقت يجيوا سيره سين وصاد ولام وعين وبتاع والكلام ده كله. فخلي بالكم كل مره حد يغتاب حد قدامك او ينم، عندك فرصه اما انك تشارك في اكل اللحم ده. اديني حته الكبد دي الله يكرمك، لا اللي على اللي الشم، ايوه دي ايوه دي، حط بس غمسها كده في الطحينه وهاتها لي. اما عندك الفرصه دي او فرصه انك تستحضر بقلبك ببصيرتك النار، والرب جل وعلا يذوب عنك ويحجبك عنها. واختار اما ان تذوق طعم اخيك، واما ان تذوقك النار، واما ان تتعافى من هذا الذوق فيعافيك الله من ذاك الذوق. واختار انت. طب بالنسبة للنميمة، النميمة نفس الكلام، عندنا واحد نمام وعندنا واحد بيسمع وواحد شخص مظلوم. بالنسبة للمظلوم بنقول للمظلوم هنيئا لك، لو هم بيفتروا عليك افتراء هنيئا لك. ليه؟ انت عندك حسنات قد كده، فجهز نفسك بقى، جهز الشكائر اللي هتاخد فيها خلاص. وانت عارف بقى، عارف صهيب ده كان ايه ولد ما شاء الله كان كثير الحج، وفلان ده كان بيعمل كذا، وفلان ده كان ليه الله اكبر اعمال في السر رهيبه. خلاص تخيل كده يوم القيامه كان يقول يا رب الاسرار بتاعه الاخ ده في رمضان عاوزها. تخيل بقى انك ايه، لان في احدى الروايات فياخذ ما يشتهي. انت عاوز ايه؟ ايه الذنب اللي ايه الحسنه اللي انت عاوزها؟ فالشخص المظلوم ده بتقول له هنيئا لك لو هم افتروا عليك. طب لو فعلا بيقولوا فيك عيب والعيب ده حقيقي موجود ويرتبط بذنب، كده كده ليك حسنات لانهم اغتابوك، وفي نفس الوقت توب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الامر حتى تكف السنتي هؤلاء. طب اللي منقول للنميمه اللي هو ايه اللي كان حاجه حد يقول له، اول حاجه تعملها انك تكف زي ما احنا قلنا كده، حاول لا تسترسل لا تسترسل. خلاص كتير جدا من الاخوه والاخوات يسمعوا للام والاب، خاصه الامهات يعني، تقول له شفت جوز اختك عمل ايه؟ ايه عمل ايه يا امي؟ تحكي له. خلاص بتحكي له امتى؟ من الساعه 4 لغايه قبل الاذان المغرب بنص ساعه، يعني خلاص ده الساعه 5 وثلث كده. واحد يقول بقول لك يا امي بلاش الغيبه بقى. بلاش الغيبه ايه؟ ده احنا لو فرغنا الست الوالدة قالت ايه والسيد اللي إيه؟ الابن استمع لايه، هنعمل مجايلة صغير كده. بلاش الغيبة ايه، ده انت الملائكة مستنياك. خلاص ويه، وما شاء الله كنت بار بأمك، كنت منصت كده وبتسمع ما شاء الله بكل شغف. سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. انا قلت لك اصلا انا ما كنتش حابب الزواجة دي، بس يلا الله يسهل له. خلاص هو قاعد يعمل ايه؟ كل عما نار امه تهدى يروح رامي فيها حطب. ما هي الجملة دي بتاعت يلا الله يسهل له دي، يعني افتح السكة، انت فاتح الإشارة ليها تدوس. فخلي بالك، فمش معنى اللي انت ايه، لان في ناس ده حليب كده يقول لك لا والله انا ما قلت. خلاص، هو ابن سلول كان كده. ابن سلول ما كانش يقول الجمله صراحه، كان يسال كده يقول يعني صفوان جاي مع عائشه لوحدهم، الله المستعان، ترى كانوا بيعملوا ايه دول؟ طبعا تروح انت راكب الخط ايه مزود جمله. خلاص، هو ابن سلول قال حاجه؟ ده الراجل كان بيسال. خلاص، عشان كده ده شغل شيطاني. يوم القيامة الشيطان هيقول لي لا لا لا، انتوا هتلموني انا، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ده كل القصة دعوتكم فاستجبتم لي، ده انا لسه بقولك بس لو تطلعي القصة انت مشيتي بشعرك كله ولازم تقصصي وتحط عطر وتلبسي كاتو، انا بقولك نطلع قصة عملتي كل ده، فالسرعة دي خلي بالك. فاللي بيسمع رقم واحد لا يسترسل، مش يقول له بص يا أمي والله الشيخ ذكرنا بالبر فقولي وكل أذان صاغية، لا يا حبيبي ما تكونش أذان صاغية، أصل أمي بتزعل، خليها تزعل، مش أحسن ما تفرح وتاخدك النار، خليها تزعل وتخش الجنة. فيبقى أول حاجة حافظ على سمعك، تاني حاجة ما تنقلش الكلام، تروح تقعد مع أختك وتقولها شوف أمي بتقول إيه، تامر عامل كذا وكذا وكذا، الله يهديها، انت الله يهديك انت، ما تنقلش الكلام. حاجة التالتة، لا يتغير قلبك تجاه اللي اتقال فيه الكلام. ليه يا جماعة؟ الموضوع بسيط خالص، هو اللي نقل لك ده صادق ولا كاذب؟ خلينا اقولها لكم بطريقة تانية، اللي قال لنا ده في الاسلام اسمه ايه؟ في موضوع العدالة، سقط العدالة ولا ده من شهود العدالة؟ قاعدة في الفقه، ناق النمام تسقط عدالته، يعني الرجل ده عافاه الله نمام، فجاي يقول لي ده اياد بيعمل 1 2 3 4، اقول له ايه؟ اقول له نفسي اصدقك بس انت عدالتك سقط، يعني بتكذبني يا شيخ؟ طب مش انا اللي بكذبك، انت ممكن يكون فعلا اياد عمل كده، بس انت في الشرع اتحطيت تحت دايرة ايه؟ سقط العدالة. فازاي تكون رؤية على واحد ساقط العدالة؟ عشان كده ان كل مرة حد يقول لك الكلام ده تعمل الحاجات دي وتزود بقى عليها، خلي بالكوا دي كلها تمارين انك تتوب، اصل التوبة لازم يكون فيها فعل تجاه الكلام ده عم تسمعه. من ضمن الحاجات بقى كل ما تيجي تسمع كذا تسأل نفسك سؤال، هو الشيطاني هدفه من الموضوع ده ان يوقع بين المسلمين صح؟ فأنت تقول لا أغيظن الشيطان، أنا هغيظ الشيطان الذي أمر هؤلاء بالنميمة، فتروح داعي لمين؟ يعني هو بيتكلم في أخ اسمه عبد الرحمن، تقول اللهم اغفر لعبد الرحمن، اللهم سدده، اللهم يسر له، وهكذا. خلي بالكم. طيب التوبة بقى ببساطة خالص، الموضوع بسيط خالص، بسيط من وجه وصعب من وجه. الأول الذنوب هما نوعين، في ذنوب فيما بينك وبين الله في حقوق الله، وذنوب تتعلق بحقوق المخلوقين. فيما بينك وبين الله يكفي التوبة أنك تخلع عن الذنب وتعزم على عدم العودة إليه. واحد بيشرب حاجة لا تجوز، التوبة إزاي؟ يقلع يسيبها ويعزم على أنه ما يرجعش تاني ويندم على ما فات، سهل خالص. طب بكرة رجع مفيش مشكلة، قد الله ما شاء فعل، نفس الكلام يعمل على الذنب كده، بس هو ناوي يرجع يبقى ما كانش ايه؟ عازم على الترك، فاهمين؟ يعني هو عازم دلوقتي انه ما يشربش تاني الحاجة دي، هو عازم خلاص. طلع من المسجد وقع تاني، بس هو لما طلع كان ناوي يقع ولا ما كانش ناوي؟ ده اسمها توبة، فالذنب التاني ده كأنه ذنب جديد. خلاص كده؟ ده الذنوب اللي فيما يخص حقوق الله سبحانه، فيما يخص حقوق المخلوقين. محمد سرق من أحمد 2000 جنيه، وجي في رمضان والشيخ بيتكلم في التوبة وليه وبتاع، قال له اللهم إني قد تبت إليك وعزمت ألا أعود لي لجيب أحمد مرة أخرى. يا نجم الألفين جنيه يرجعوا، ده شرط التوبة إن الفلوس ترجع، حقوق العباد الأصل فيها المشاحة اللي لازم فيها إنك كل متربص بالتاني، الأصل إنك ترد الحاجة، ده الأصل. العلماء بقى اختلفوا بقى، اللي بيقع في عرض الناس ايه هو حق اخوه؟ ما هو دلوقتي ليه حق صح، تجاوز الحد مع الله وتجاوز مع الناس. فيما يخص الله يتوب. طب فيما يخص الراجل، انا جبت سيره عم علي وديتنا اغتابه، اعمل ايه مع عم علي؟ علماء يقول لك لازم تروح للحج علي وتقول له عم علي الله يكرمك يجعلني في حل. عم علي محام، هيقول لك ليه؟ فتقول له بقى خلاص بدون ما نفتح الموضوع، يقول لك لا الموضوع اتفتح. طب ايه رايك بقى انا ليله 27 هدى عليك، فورطت نفسي اكتر. العلماء يقولوا ايه؟ تروح تقول له لو يغلب على ظنك ان هو ايه هيقبل وما يخشش في المتاهات دي ويفتح الملف ده. طب في حد هيعمل كده بسهوله؟ انا تروح تقول له يا حاج فلان انا جبت سيرتك وبتاع والقصه دي، لا ده يغلي الصدور. فالعلماء يقول لك طيب يبقى كفاره اكل لحم اخيك هنديك حاجه سهله. اول حاجه هتستغفر ربنا فيما بينك وبينه. طب فيما يخص اخويا؟ قال لك اثني عليه واذكره ذكر كويس في المجالس اللي انت اغتبته فيها. اظن دي اسهل بكتير. خلاص انا جبت سيره عم ايمن عند ايه الحاج فلان، اروح ايه برضو وانا قاعد كده الحاج فلان اروح جايب ايه اقول له والله يا عم ايمن ده سبحان الله من اهل الصلاه ومن اهل كذا ومن اهل كذا. الراجل ممكن يقول لك لا والله، قول له اه والله. لان هو ممكن التاني برضه يقول لك لفظ يهيجك انك ترجع يخليك تحن الناحيه التانيه، اوعى تحن، هتحن للنار. فربنا يحفظكم، ربنا يسر جدا التوبه. خلاص المهم ان الاوبه دي تيجي قبل ما تدخل التربه، لانك لو دخلت مفيش حد غالي عليك انك تعند معاه انك تخش يوم القيامه وليه حسنات. اصلا انا هتحرج، اصلا انا كذا، خلاص يا سيدي ما سيدي ما تكلموش. انت بينك وبين الناس كده اللي كنت دايما تجيب سيرته، والله يا جماعه بصوا انا كنت بجيب سيرته هو كان فعلا غلط مره، انا سمحت وانا اشهدكم ان الراجل ده كويس وانا اعرف عنه خير، بس هي كانت احيانا كده ايه يعني نغزت شيطان وكده وبتاع. هل الكلام ده يا جماعه هيشينك؟ هيقلل منك؟ ولو قلل منك النهارده هيعليك غدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم من كل شر، وأن يطهر قلوبكم وألسنتكم مما يزعجكم غدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.